يوم النحر، الإفاضة إلى منى ورمي الجمرة. 32، ثم يدفع إذا أسفر الصبح قبل طلوع الشمس من مزدلفة إلى منى ويسرع في وادي محسر. 33، فإذا وصل منى قطع التلبية عند الشروع في رمي جمرة العقبة وهي الأخيرة جهة مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، يكبر مع كل حصاة ويكون الرمي بعد طلوع الشمس. 34، فإذا رمى جمرة العقبة فقد حل له ما كان حراما إلا الجماع، وهذا يسمى التحلل الأول، فيلبس ما شاء من الثياب ويقلم أظفاره ويتطيب. 35، ثم يذبح هديه بمنى أو مكة وله الذبح في أي من أيام التشريق، فإن لم يملك ثمن الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 بعد رجوعه إلى أهله. 36، ثم يحلق رأسه وتقصر المرأة شعرها ولو قدر أم له، الرجوع إلى مكة وطواف الإفاضة. 37، ثم يرجع إلى مكة فيطوف 7 ويسعى بين الصفا والمروة لأنه متمتع، فأما القارن فلا يطوف إلا طوافا واحدا، وله تأخير الطواف آخر أيام التشريق، فإذا طاف حل له كل شيء حتى الجماع، وهذا هو التحلل الأكبر. 38، وإذا كانت المرأة أثناء المناسك حائضا فإنها تفعل جميع المناسك إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر إن استطاعت. 39، فإذا كان في انتظارها مشقة عليها كأن لا تكون مرتبطة بموعد رحلة العودة وتخشى الضرر إن بقيت، فإنها تطوف وهي حائض في أصح أقوال العلماء، لأن هذا غاية وسعها الذهاب إلى منى. 40، ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق، ليلة 11 و12 و13.